العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، فهذا هو اللقاء المتمم للمئة من اللقاءات التي تتم كل اسبوع، والتي تعرف باسم لقاء الباب المفتوح. وهذا يتم في يوم الخميس 21 من شهر ربيع الأول عام 1400. نبتدئ هذا اللقاء بالكلام على تفسير هذه السورة على ما تيسر، وهي قوله تبارك وتعالى: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممدد. ففي هذه السورة يبتدئ الله سبحانه وتعالى بكلمة ويل، وهي كلمة وعيد، أي أنها تدل على ثبوت وعيد لمن اتصف بهذه الصفات، هما زهل ما زهل آخر. وقيل إن ويل اسم لواد في جهنم، ولكن الأول أصح. لكل همزة لمزة، كل من صيغ العموم، والهمزة واللمزة وصفان لموصوف واحد، فهل هما بمعنى واحد، يعني أن همزة ولمزة معناهما واحد، أو يختلفان في المعنى؟ قال بعض العلماء إنهما لفظان لمعنى واحد، يعني أن الهمزة هو اللمزة. وقال بعضهم: بل لكل واحد منهما معنى غير المعنى الآخر. وثم قاعدة أحب أن أنبه عليها في التفسير وغير التفسير، وهو أنه إذا دار الأمر بين أن تكون الكلمة مع الأخرى بمعنى واحد أو لكل كلمة معنى، فإننا نتبع الثاني، أي نجعل لكل واحدة معنى، لأننا إذا جعلنا الكلمتين بمعنى واحد صار في هذا تكرار لا داعي له، لكن إذا جعلنا كل واحدة لها معنى صار هذا تأسيس وتفريق بين الكلمتين. والصحيح في هذه الآية كل همزة لمزة أن بينهما فرق، فالهمز بالفعل واللمز باللسان، كما قال الله تعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. الهامز بالفعل يعني أنه يسخر من الناس بفعله، إما أن يلوي وجهه أو يعبس بوجهه أو ما أشبه ذلك، أو بالإشارة يشير إلى شخص يعني يقول انظروا إليه ليعيبه أو ما أشبه ذلك. فالهمز يكون بإيش؟ بالفعل، واللمز باللسان، يعني أن بعض الناس والعياذ بالله مشفوف بعيب البشر، إما بفعله وهو الهماس، وإما بقوله وهو اللماس. وهذا في قوله تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، الذي جمع مالا وعدده. هذا أيضا من أوصافه القبيحة، جماع مناع، يجمع المال ويمنع العطاء، فهو بخيل لا يعطي، يجمع المال ويعدده. قيل معنى التعديد يعني الإحصاء، يعني لشغفه بالمال كل مرة يذهب إلى الصندوق ويعد الدراهم في الصندوق في الصباح وفي آخر النهار يعدها، وهو يعرف أنه لم يأخذ منه شيئا ولم يضف إليه شيئا، لكن لشدة شغفه بالمال يتردد عليه ويعدده. ولهذا جاءت بصيغة المبالغة: عدده، يعني أكثر تعداد. لماذا؟ لشدة شغفه ومحبته له، يخشى أن يكون نقص أو يريد أن يطمئن زيادة على ما سبق، فهو دائما يعدد المال. وقيل معنى عدده أي جعله عدة له، يعني ادخره لنوائب الدهر. وهذا وإن كان اللفظ يحتمله لكنه بعيد، لأن إعداد المال لنوائب الدهر مع القيام بالواجب بأداء ما يجب فيه من زكاة وحقوق ليس مذموما. المذموم أن يكون أكبر هم الإنسان هو المال، يتردد إليه ويعدده وينظر هل زاد هل نقص. فالقول بأن المراد عدده أي جعل تقبل قول ضعيف. يحسب أن ماله أخلده، يعني يظن هذا الرجل أن ماله سيخلده ويبقيه، إما بجسمه وإما بذكره، لأن عمر الإنسان ليس ما بقي في الدنيا، بل عمر الإنسان حقيقة ما يخلده بعد موته ويكون ذكره في قلوب الناس وعلى ألسنتهم. فيقول في هذه الآية يحسب أن ماله أخلده، أي أخلد ذكره أو أطال عمره، والأمر ليس كذلك. فإن أهل الأموال إذا لم يعرفوا بالبذل والكرم فإنهم يخلدون لكن بالذكر السيء، فيقال أبخل من فلان وأبخل من فلان، ويذكر في مجالس ويعاب. ولهذا قال كلا كلا لينبذن في الحطمة، كلا هنا يسميها العلماء حرف رجع، أي ترجع هذا القائل أو هذا الحافظ عن قوله أو عن خسرانه. ويحتمل أن تكون بمعنى حقا، يعني حقا لينبذن، وكلاهما صحيح. هذا الرجل لن يخلده ماله ولن يخلد ذكراه، بل سينسى ويطوى ذكره، وربما يذكر بالسوء لعدم قيامه بما أوجب الله عليه من البذل. لينبذن في الحطمة، اللام هذه واقعة في جواب قسم المقدر، والتقدير والله لينبذن في الحطمة أي يطرح طرح. وإذا قلنا إن اللام في جواب القسم صارت الجملة هذه مؤكدة باللام ونون التوكيد والقسم المحذوف، ومثل هذا كثير في القرآن الكريم، أي تأكيد الشيء باليمين واللام والنون، هذا شيء كثير في القرآن. والله تعالى يقسم بالشيء تأكيدا له وتعظيما لشأنه. وقوله لينبذن، ما الذي ينبذ؟ هل هو صاحب المال أو المال؟ قد نقول كلاهما. أما صاحب المال فإن الله يقول في آية أخرى يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، يدفعون ويدزون بالأيدي أو بما شاء الله. وهنا يقول ينبت أي يطرح في الحطمة، والحطمة هي التي تحطم الشيء أي تفتته وتكسره. فما هي؟ قال الله تعالى وما أدراك ما الحطمة، وهذه الصيغة للتعظيم والتفخيم، نار الله الموقدة، هذا الجواب، أي هي نار الله الموقدة. وأضافها الله سبحانه وتعالى إلى نار إلى نفسه لأنه يعذب بها من يستحق العذاب، فهي عقوبة عدل وليس عقوبة كل، أي نار يحرق الله بها من يستحق أن يعذب بها. إذن هي نار عدل وليست نار ظلم، لأن الإحراق بالنار قد يكون ظلما وقد يكون عدلا. فتعذيب الكافرين بالنار لا شك أنه عدل، وأنه يثنى به على الرب عز وجل حيث عامل هؤلاء بما يستحقون. وتأمل قوله حطمة مع فعل هذا الفاعل همزة لمزة، حطمة على وزن واحد ليكون الجزاء مطابقا للعمل حتى في اللفظ. نار الله الموقدة أي المسجرة المسعرة، التي تطلع على الأفئدة. الأفئدة جمع فؤاد وهو القلب، والمعنى أنها تصل إلى القلوب والعياذ بالله من شدة حرارتها، مع أن القلوب مكنونة في الصدور وبينها وبين الجلد الظاهر ما بينها من الطبقات، لكن مع ذلك تصل هذه النار إلى الأفئدة. إنها أي الحطمة وهي نار الله الموقدة عليهم مؤصدة. على من؟ على الهمال اللمام المال الجماع للمال المناع للخير. ولم يقل إنها عليه، مع أن المرجع مفرد ويل لكل همزة لمزة ألا الجمع، لكنه أعاد الضمير بلفظ الجمع باعتبار المعنى، لأن لكل همزة عام يشمل جميع الهمازين وجميع اللمازين. إنها عليه موصدة أي مغلقة، مغلقة الأبواب لا يرجى له الفرج والعياذ بالله، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، يعني يرفعون إلى أبوابها حتى يطمعوا في الخروج، ثم بعد ذلك يركسون فيها ويعادون فيها. كل هذا لشدة التعذيب، لأن الإنسان إذا طمع في الفرج، إذا طمع بالفرج وأنه سينجو ويخلص يفرح، فإذا عيد صارت انتكاسة جديدة والعياذ بالله. فهكذا يعذبون بضمائرهم وأبدانهم. وعذاب أهل النار مذكور مفصلا في القرآن الكريم والسنة النبوية. إنها عليهم مؤصدة مغلقة. تأمل الآن لو أن مثلا إنسان كان في حجرة أو في سيارة اتقلت في النيران فيها وليس له مخرج، الأبواب مغلقة، ماذا يكون؟ في حسرة عظيمة، لا يمكن أن يمثل الحسرة. هم والعياذ بالله هكذا في النار، النار عليهم مؤصدة في عمد ممددة، أي أن هذه النار موصدة وعليها أعمدة ممددة، يعني مثل ما كما نقول شبوك عظيمة حتى لا يحاول أحد فتحها، في عمد ممددة أي ممدودة على جميع النواحي والزوايا حتى لا أحد يتمكن من فتحها أو الخروج منها. حكى الله سبحانه وتعالى ذلك علينا وبينه لنا، لا لمجرد أن نتلوها بألسنتنا أو نعرف معناها بأفهامنا، لكن المراد أن نحذر من ذلك، أن نحذر من هذه الأوصاف الذميمة، عيب الناس بالقول، عيب الناس بالفعل، الحرص على المال حتى كأن الإنسان إنما خلق للمال ليخلد له أو يخلد المال له. ونعلم أن من كانت هذه حالة فإن جزاءه هذه النار التي هي كما وصف الله الحطمة تطلع على الأفئدة موصدة في عمد ممددة. نسأل الله تعالى أن يجيرنا وإياكم منها، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والاستقامة على دينه. والآن أعتاد الأسئلة ونبدأ مع اليمين. طيب الشيخ جزاكم الله خيرا، كيف يعرف الإنسان إذا استخار الله عز وجل صلى خلاص الاستخارة، كيف يعرف إذا الله عز وجل اختار له هذا الأمر أو لم يختاره؟ إذا تردد الإنسان في شيء يفعله أو لا يفعله فالمشروع له أن يستقيل الله عز وجل فيصلي ركعتين، وإذا سلم دعا بدعاء الاستخارة المعروف. ثم إن ركن إلى شيء من الأشياء فهذا علامة على أن الله استخار له ذلك، وإن لم يركن وبقي متردد يعيد الاستخارة مرة بعد أخرى ثم الاستشارة، ثم يقدم على ما يقدم عليه. وإذا أقدم على ما يقدم عليه مع إخلاصه في الدعاء وثقته بربه عز وجل فإننا نعلم أن هذا الذي قدر له وأقدم عليه هو الخير. إذا رأيت شخص يعمل عملا فيه أقوال للعلماء، فهل يصير أن أنكر عليه؟ فمثلا لو رأيت إنسان يصلي خلف الصف وأنا مثلا أرى أن الصلاة خلف الصف منفردا خلف الصف منفردا، هل أنكر عليه أو تترك هذه الأمور التي فيها خلاف؟ هناك فرق بين الإنكار وبين المناقشة. الإنكار لا تنكر على أحد في مسائل خلافية يسوغ فيها الاجتهاد، خصوصا إذا تبين لك أو غلب على ظنك أنه من طلبة العلم. أما العام فإن العام يفعل هذا الشيء لا عن اجتهاد ولا عن تقليد أحد، خصوصا إذا كان في بلد لا يعرفون فيه إلا قول واحد. فالعام ينكر عليه ويقال كيف، لماذا تصلي خلف الصف والصف لم يتم؟ أما طالب العلم فيسأل ويناقش، ثم إن تبين الحق معه وجب أن يقر فعله، وإن تبين أن الحق خلاف قوله فإنه يبين له الحق، وعلى من تبين له الحق أن يتبعه سواء كان يأخذ به أولا أو لا يأخذ، لأن الحق ضالة المؤمن متى وجده أخذ به. كان العامي على رأي العالم، العامي بارك الله فيه، خصوصا عندنا مثلا نحن الآن مذهبنا مذهب الإمام أحمد، ثم إن المذهب الآن صار في الحقيقة يعني غير مأمور به من كل وجه، لأن وجد علماء بارزين يفتون بغير المذهب، فإذا اشتهر قولهم في البلاد فالعمل على قوله بالنسبة للعام، لأن العام لا يمكن أن يجتهد بنفسه ولا يمكن أن يفتح له الباب ويقول اتبع من شئت من علماء المشرق والمغرب، هذا غير صحيح. لكن إذا برز أحد من العلماء في بلده فإنه يكون هو قدوته. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم وزادكم توفيقا وعلما. في هذه الآيات قوله تعالى ويل لكل همزة لمزة، هل يقال الهمز واللمز وجمع المال وتعداده من الكبائر لقوله تعالى ويل؟ وأيضا في الآية قوله الذي هو معرفة، كيف صح أن يكون نعتا لنكر الذي هو كل؟ نعم، أما الأول فنعم نقول كل من اتصف بهذه الصفات فقد اتى كبيرا من كبائر الذنوب، لأن همز المؤمنين واللام ولمزهم من كبائر الذنوب. ألم ترى إلى قوله تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكين، قالوا مر بنا هؤلاء الهمج هؤلاء الدراويش هؤلاء وما أشبه ذلك. وأما الذي جمع مالا وعدده فإنه صار معرفة، لأن قوله لكل همزة لمزة نكرة، لكنه نكرة عام بصيغة الكل، فجاز أن يوصل في الذي باعتبار العموم، أو يقال إن الذي ليس صفة لهمزة لمزة ولكنه خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير هو الذي جمع مالا وعدده. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، هل يجوز أن يقال في أحفاد الرجل إذا أحسنوا عملا هذا من بركة أجدادكم، أو هذا من بركة أجدادكم بدعوى أن الأجداد هم الذين وجهوهم إلى الإسلام، أو بتعقيب الدعاء هذا بحرمة فلان أو بحرمة الرسول، هل هذا يجوز؟ أما الدعاء بحرمة الرسول عليه الصلاة والسلام فمثل أن تقول اللهم أني أسألك بحرمة نبيك عندك فإنه بدعة، ولا يجوز التوسل بذلك، لأن حرمة النبي عليه الصلاة والسلام خاصة به لا تتعده إلى غيره. لكن بدلا من هذا اللهم أني أسألك باسمك الأعظم، أو أسألك بصفاتك الكاملة، أو ما أشبه ذلك، أو يقول أسألك بإيمان بنبيك، إذا كان يحب أن يذكر النبي بدعاء يقول بإيمان بنبيك ومحبته له وما أشبه ذلك. وأما البركة بركة الأجداد فلا شك أن إن كان المراد البركة الجسدية التي مجرد أنهم أجداد وصارت البركة فهذا لا يجوز. وإذن ما إذا كان البركة من آثار توجيهاتهم وتربيتهم فهذا حقيقي. الإنسان قد يكون في بركة على أولاده وأجداده بالتوجيه والتعليم وقد يكون في بركة. وقد قال وسير بن حضير لما نزلت آية التيمم بسبب التباس الناس على عقد عائشة رضي الله عنها قال ما هذه بأول بركتهم يا على أبي بكر، يعني أن أسبابكم أنكم تكونوا سببا لأمور نافعة للمسلمين. شيخ أحسن الله إليك، المسبوق إذا شك في عدد الركعات وعلم أن أحد المأمومين دخل معه في أنه مسبوق، نعم دخل جميعا، دخل جميعا، نعم، فشك في عدد الركعات كم هي، فهل له أن يقتدي بالمأموم الذي دخل معه أم يعني يعدب باقتداء المأموم أم يستأنف صلاته من حيث بدأوا مثلا إذا تيقن أن هذه ركعة الرابعة والمثالية. إذا شك الإنسان في صلاته هل وهو مسبوق وقد دخل معه شخص آخر دخل جميعا في الصلاة وهو لم يترجح عنده شيء شكا متساوى، فإن فعل الذي دخل معه لا شك أنه سيرجح أحد الاحتمالين، فإذا رجح أحد الاحتمالين فله أن يعمل به. وأحيانا لا يرجح كما لو علم أن هذا الرجل الذي دخل معه ليس بذاك الإنسان الثقة، فإذا كان ليس بذاك الإنسان الثقة فإنه يعمل باليقين إذا لم يترجح عنده شيء، ويأخذ بالأقل ثم يسجد السهو قبل السلام. وإذا أخذ بغلبة الظن أي ترجح عنده أحد الاحتمالين بفعل هذا الذي دخل معه فإنه في هذه الحال يسجد بعد السلام، لأنه متى كان البناء على غلبة الظن في باب الشك فإن سجود السهو بعد السلام. فضيلة الوالد، هذا رجل مسلم تزوج بامرأة كتابية فحملت منه طفلا، وعندما تحرك الطفل في بطنها بلغ 5 أشهر ماتت هذه المرأة. ايش؟ ماتت هذه المرأة. فأين تدفن؟ سؤال يقول إذا تزوج رجل مسلم بامرأة كتابية يعني يهودية أو نصرانية فحملت منه وما وبعد أن نفخت الروح في الجنين مات، فيسأل هو أين تدفن؟ ونحن نسأل أيضا هل نصلى عليها أو على الحمل في بطنها وأين تدفن؟ والجواب أنه يصلى على الحمل في بطنها، ولا يضيق الحيلولة بيننا وبين هذا الجنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على القبر وقد حيل بينه وبين الميت بالتراب، فيصلى على جنين في بطنها وتدفن معنا أي مع المسلمين، لكن يكون وجهها خلاف القبلة، خلاف القبلة، ويكون ظهرها هي إلى القبلة. لماذا؟ لأن الجنين بحكمة الله عز وجل ظهره إلى بطن أمه ووجهه إلى ظهر أمه، وفي بطنها ظهره إلى وجهه إلى الظهر وظهره إلى البطن. الحكمة من هذا لأنه إذا كان وجهه إلى ظهر الأم صار الظهر وقاية له، وقاية له، وإذا كان ظهره إلى بطن أمه صار ظهره وقاية له، لأن بطن الأم رقيق كل شيء يؤثر على الجنين، لكن الذي يلي البطن هو إيش؟ الظهر، وهو قوي يتحمل. فهذا من حكمة الله عز وجل، وعلى هذا فندفنها في مقابر المسلمين لكن نجعل ظهرها إلى القبلة إلى خلف القبلة ليكون وجه الجنين إلى القبلة. عندك هنا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فضيلة الشيخ، هل من دليل في التمييز بين حد الإزار وحد القميص أو الثوب؟ فإن بعض أهل العلم حفظهم الله يرى أن الثوب إذا كان إلى عضلة الساق فإنه مع السجود يكشف العورة وليس هذا كالإزار، وستر العورة واجب، وحد الثوب عنده إذن سنة، فيقدم الواجب على السنة. وكيف نحمل هذا مع قول ابن عمر ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في الإزار فهو في القميص أو كما قال؟ ألا يحمل هذا أنه قول جامع للثياب؟ جزاكم الله خير. الصحيح أنه جامع، وأن ذكر الإزار إنما كان بناء على الغالب، حيث كان غالب الناس عن الرسول صلى الله عليه وسلم يلبسون الأزر والرداء والأرجية. فالجميع سواء، لكن الذي أحب أن أقول إنه لا ينبغي التشدد في هذا الأمر، بحيث يقال لمن لم يكن إزاره إلى نصف الساق أو إلى عرض الساق إنه مخالف للسنة، مخالف لهدي الرسول عليه الصلاة والسلام، ويشدد في هذا. إذا تأملنا أحوال الصحابة رضي الله عنهم وجدنا أن منهم من قميصه إلى قريب الكعب، فها هو أبو بكر رضي الله عنه لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام من جر ثوبه خيلاء لم ينزل الله إليه، قال يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يسترخي عليه. فينزل إلى الأرض إلا أن تعاهده، يسترخي علي إلا أن تعاهده، فقال إنك لست ممن يصنع ذلك خيلاء. فإذا كان شق إزار أبي بكر رضي الله عنه ينزل إلى أسفل الكعبين لازم أن يكون قريبا من الكعبين، لأنه لو كان إلى نصف الساق ثم نزل إلى الأرض أو إلى ما دون الكعب لانكشفت عورته من فوق، فدل هذا على أن الأمر في هذا سهل، وأن من أصاب من لم ينزل عن الكعب فإنه لا يقال خالف السنة ولا خالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام، بل يقال الأمر في هذا واسع. أما الحكم فهو عام، ما كان في الإزار فهو في القميص وفي المشدح وفي السروال. الحمد لله رب العالمين. فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، في كثير من المصلين الذين يلبسون البنطلون في حال السجود والركوع تظهر العورة وهو لا يعلم بذلك، تظهر العورة من فوق. إيه نعم، عندما يركع أو يسجد. فهل من نصيحة لهؤلاء الذين يلبسون هذا اللباس، لأنه يكثر من خاصة من العمال الذين يخدمون المخالف؟ هو لا شك أن لبس البنطلون في الصلاة يفوت أول الطمأنينة الكاملة في الجلوس، ولهذا تجده يجلسون على أعقابه مع انحناء ظهور بعض الشيء، كذلك أيضا يمنع كمال السجود، وكذلك ربما ينكمش عن أعلى العورة حتى تبدو إذا لم يكن الذي على صدره ضافيا. فلذلك ينبغي الإنسان أن يكون أولا ينبغي أن لا يلبس البنطلون، لأن القميص أثقل وأوسع وأحسن من الإنسان. وثانيا إذا لبسه للحاجة إلى ذلك كرجال الشرطة وغيرهم فليكن واسعا حتى يتمكن الإنسان من فعل الصلاة على ما ينبغي، وأن يكون الذي فوقه الذي على الصدر نازل ظافر حتى إذا انكمش عند السجود يكون الذي فوقه ساكت. نعم. عندك سؤال؟ ما يكفي الوالد؟ ها؟ عجيب. نعم. باب المؤذنين يكبرون 4 تكبيرات منفصلات وآخرون يكبرون تكبيرتين تكبيرتين، فما هي السنة؟ نعم. في الأذان السنة هذا وهذا، السنة أن تكبر كل تكبيرة وحدها أو أن تكبر تكبيرتين جميعا، فما فعل هذا فهو جائز ومن فعل هذا فهو جائز. نعم. فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من رعاني في المنام فسيراني في اليقظة؟ هذا الحديث يكون في ألفاظ متعددة، منها ما ذكرت

فيأتي هذا ويقول أضللت فلانا حتى فعل كذا وحتى فعل كذا، ويأتي الشيطان الثاني ويقول ما تركت فلانا حتى فرقت بينه وبين زوجته، فيلتزمه ويقول له أنت أنت، يعني أنت الجيد. ولهذا نرى أن الطلاق كثر في عز الناس اليوم مع الأسف، وأن الإنسان يطلق زوجته على أسفل الأشياء حتى لو جاء وهي ما أكملت تسوية الشاهد، يعني ما بقى عليه إلا أن تحليه فقط. قال ليش ما ليش تأخرتي؟ أنت طالق بالثلاث مثلا، ولا يديه عليها الحيض أو ليس عليها الحيض، هي في طهر جمعها فيه أو لا ما يدري، لكن الشيطان يؤذ حتى يطلق. ونحن نقول أولا لا تطلق امرأتك إلا عن طوية وعجز عن الصبر عليها، فإن أمكن الصبر فاصبر وتحمل، واذكر قول ربك عز وجل فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، واذكر قول نبيك عليه الصلاة والسلام لا يفرق مؤمن مؤمنا، يعني لا يقضها ويكرهها، لا يفرق مؤمن مؤمنا إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. واعرف قدر نفسك وأنك رجل وهي امرأة خلقت من ضلع، وأعوج شيء في ضلع علاه، أنت تتحمل ولا تتحمل؟ تحمل منها. ألم ترى أن الرسول عليه الصلاة والسلام وأشرف الخلق اجتمع نساؤه عليه يطالبنه بالنفقة، مع أنه أحسن الناس خلقا وأكرمهم أيضا، حتى آل منهن شهرا عليه الصلاة والسلام. فالواجب على الإنسان أولا أن لا يطلق إلا عن روية واقتناع بأن الحال لا يمكن أن تصلح، فإن أمكن إصلاحها ولو على مضض ولو على تراها فليصل. ثم إذا صمم على الطلاق وأنه لا بد منه، فليطلقها إما حاملا وإما طاهرا في طهر لم يجامعها فيه. وقولي إما حاملا يدفع ظن بعض العوام أن الحامل إيش ما لها طلاق، ولهذا دائما الذين يستفتون يقول ترى طلق هو الحامل، يعني معناه ما لها طلاق، وهذا غلط. الحامل هي التي يجوز أن تطلقها قبل أن تغتسل من الجنابة منها، يعني لو جامع إنسان المرأة وهي حامل وفور انتهاء من الجماع طلقها ما في بأس جائز، لكن لو طلقها وهي طاهر لو جامعها وهي طاهر ثم أراد أن يطلقها نقول اسمه. إلى متى؟ إلى أن يتبين حملها إن حملت من هذا الجماع، أو تحيض ثم تطهر ثم تطلقها قبل أن تجامع. ولذلك ينبغي الإنسان إذا أراد أن يطلق كما قلت يجب عليه أولا أن يتريث، فإذا كان لا بد من الطلاق فلينظر حال المرأة، هي حائض، إن كانت حائض ماذا يصنع؟ ها؟ مشتغلون يا جماعة، ينتظر حتى تطهر ثم يطلق قبل أن يجامع. إن كانت حاملا طلق، إن كانت في طهر جمعها فيه انتظر حتى تحيض أو يتبين حمله، إن كان في طهر لم يجامعها فيه طلق ما في معنى، فلا بد من النظر. ثم إذا طلق إذا أراد أن يطلق يذهب إلى رجل موثوق عارف الأحكام ويكتب طلاقه على الوجه الشرعي، لأن بعض الذين يكتبون الطلاق الله يهديهم وإياهم يعني تعرض علينا أشياء من هذا النوع، إذا جاء الزوج قال وش تبي نكتب؟ الزوج معزز عليه يقول اكتب ثلاثة، كان المفروض أنه يقول تعال نكتب طلقة واحدة، وإذا كانت طلقة واحدة الخيار بيد من؟ بيد الزوج، إن شاء راجع وإن شاء ما راجع، لكن إذا كان ثلاث ربما يفوت الخيار. فعلى كل هذه المسألة خطيرة،